السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميعا من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز للأم أن توصي بمالها لابنها المتزوج العائل لثلاثة أبناء ولا يجد عملا مناسبا يتكسب منه، علما بأن مال هذا لا يكاد يكفي جزءا مما يحتاجه للنفقة على نفسه وعلى عائلته فترة قليلة من الزمن دون ابنها الآخر المتزوج العائل لثلاث بنات، لأنه يعمل خارج البلاد ولديه معاش يكفيه ومن يعولهم بخلاف مدخراته؟ الوصية والعطية، الفرق بينهما أن العطية تمليك في حال الحياة، أما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. لو تعلق الأمر بعطية حال الحياة، فهل يجوز لأحد الوالدين أن يهب أحد ولده عطية يخصه بها دون الولد الآخر؟ إذا لم يوجد مسوغ لهذا، فهذا من الظلم الذي لا ينبغي ولا يحل. في الباب حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي وهبت وأعطيت، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي وهبته عبدا كان عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ هل أعطيت جميع أولادك مثل هذا؟ فقال له: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، رد هذه الهبة لا تمضها. وفي رواية أنه قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. في رواية أخرى عند مسلم: فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور، فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. كما أمر الله جل وعلا الأولاد ببر آبائهم وقرن حقهم بحقه جل جلاله، فقال جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كما تكررت الوصية بالآباء بالوالدين في كتاب الله عز وجل، فإن الله جل وعلا قد أوصى الآباء بأولادهم وجعل للأولاد على آبائهم حقوق التربية والتعليم والنفقة، ومن بين ذلك العدل والتسوية بينهم في العطية، العدل بينهم في العطية. إلا إذا وجد مسوغ، يعني واحد زمن معوق عنده مشكلة صحية مزمنة ويحتاج إلى رعاية خاصة، أو كثر عياله وقل دخله وقلت نفقته، إذا وجد مسوغ شرعي لهذا فلا بأس، أما لغير مسوغ يورث الضغائن والتحاقد بين الأولاد. فكما يحب الآباء أن يكون أولادهم في البر سواء، فينبغي أن يكونوا لأولادهم في العطية على سواء. كل هذا في قضية العطية، التمليك في حال الحياة. أما إذا تعلق الأمر بتمليك مضافا إلى ما بعد الموت فهذه وصية. وأول ما يرد هنا أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوارث. الوصية تكون لغير الورثة، لأن الورثة تكفل الله جل وعلا بإعطائهم، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا يوجد، لا يجوز تخصيص الوارث بوصية، لأن الله قد أوصى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا تولى الوصية نيابة عنك وقسم أموالك بين ورثتك بعد مماتك، فلا تعدل عن قسم الله عز وجل، فتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبعا في بعض البلاد كهذا المجتمع إن لم توصي بأموالك لورثتك من بعدك تقسم على وفاق القانون المدني الذي لا علاقة له بالشرع. في هذه الحالة لا حرج أن توصي بأموالك لورثتك من بعدك على وفاق كتاب الله عز وجل، والمقصود إمضاء أحكام الله عز وجل حتى لا تزاحم ولا تعارض ولا تضاد بأحكام وضعية تخالف ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات سوء الخاتمة أن الشخص يظن محسن في حياته ثم يختم له بخاتمة سوء، أنه يجور في وصيته ولا يعدل فيها فتكون وبالا عليه فيختم له بخاتمة سوء، عياذا بالله من الخزلان. ويقابل هذا أحيانا قد يكون بعض الأولاد بارا جدا يعني بوالده، يريد أن يوصي له أو أن يخصصه بشيء بعد موته، أو أحدهما يكون عاقا جدا له فيريد أن يمنعه من الميراث أو أن يقطعه منه. ليس هذا ولا ذاك بمسوغ. المانعية حكم شرعي، المانعية حكم شرعي، ليس لك أن تحدث مانعا من عندك لم يأتي به نص من كتاب ولا سنة. المنع من الميراث له أسباب، القتل واختلاف الدين، إذا قتل الوارث مورثه لا يرثه، استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، اختلاف الدين لا يتوارث أهل ملتين شتى، اختلاف الدين مانع من الميراث. لكن ليس العقوق أو الجفاء من موانع الميراث، هذه دعها لله سبحانه وتعالى، ولعل الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن يرده إليه، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. اختلاف الدين مانع من الميراث، من تزوج بامرأة كتابية لا ترثه لاختلاف دينها عن دينه، لكن يمكن أن يوصي لها، باب الوصية أوسع من باب الميراث، له أن يوصي لها في ماله وصية تنالها بعد موته بسقف، حد أقصى في الوصية لغير الورثة التلت. لما كانت الزوجة غير المسلمة ليست بوارثة جاز أن يوصى لها بحد أقصى التلت، يوصي لها بالربع بالثمن بالخمس، أيا كان الوصية التي يريد أن يوصي لها بها، باب الوصية أوسع من باب الميراث. الخلاصة إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا يجوز الوصية لوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالله جل وعلا تكفل بذلك وقسم التركة بين الورثة. ومن أعدل من الله عز وجل في حكمه؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن كان الحديث عن عطية في حال الحياة فالأصل هو العدل، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إلا إذا لم مسوغ شرعي يقتضي تخصيص أحد الأولاد يعني بهبة أو بعطية وود مسوغ شرعي لهذا، فأرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.